أعمل حارسا في مستودع لإحدى الشركات، وظروف العمل تضطرني للتواجد 24 ساعة حيث لا يوجد بديل غيري، والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحد يعمل فيه غيري، واضطر للصلاة بمفردي حيث لا يوجد مسجد قريب مني، فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا صلاتك صحيحة والحمد لله، وأنت على الحمد لله. الحمد لله. حتى ولو كان قرب مسجد، إذا كان ذهابك في خطر على مستودع صلي وحدك لأنك معذور، أما إذا كان لا خطر وبقربك المسجد تسمع الأذان وجب عليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بذلك وأحسين على مستودعهم فالحارس معلوم إذا صلى في محله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.